ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن مثال. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر يقصد الاجتهاد وطلب الحق، يطالع كم كتاب ثم يمل ويفعل وخلاص بلا تعب، أقلد الإمام أحمد، أقلد الشافعي، أقلد ابن تيمية، أقلد فلان وفلان، وشغلت في آخر نفسي تعب بدني وملا مغبار الكتب، نعم، وعيوني دنرة، نعم، وما أشبه ذلك. فيقصر في تدبر النصوص فيحصل نصبا. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلب وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم أن يقصدوا أن رجالهم يقولون عن كلام الله منهم أساطير الأولين ويفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب على المواليد، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يبني له حق وهو مظلم؟ نعم. ولهذا لما قال الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون خائنا خصيما قال واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادة أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مشكل، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكن هو عيب المستدل. فالأدلة وافية كافية، لكن المستدل قد تخفى عليه الأحكام للأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وبهذا ويتفرع على هذه فائدة أخرى وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، قل لا، لأن قال تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. النصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الناس؟ نعم، إن قلت تلك حدود الله يبينها فكل ما خالف ما بين الله لنا فهو ليس من حدوده. التشريعات أولئك الكافرون الذين يشعرون في دين الله ما لم يقوموا منه، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في دين الله عن شيء. من أين يقال؟ لأنه ذكر الكل بعد الطلقتين، وقال فإن طلقها فلا تحل له، فلو كان كله طلاقا لكان قومه فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وإنما الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون بلفظ الطلاق

ما لم تعتسب كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. فالمرأة إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق فلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرة، المراد بالآية ظاهرة، أي أتممنا العدة فأمسكوهن. ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيب، وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها صلاة ولم تغتسل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك. ما يكون يعني فأمسكوهن دليل على أن معنا بلغنا قاربنا؟ لا، إلا كيف يمسكها وبعد أن نعم له أن يراجعها ما انتقص، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كانت عدة تنتهي بانقضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثة ما تلف ولا يلف. لكن قد يحتاج يسافر شو لا؟ سؤال الظاهر من التعبير التي لا تغتسل انه ينتهي من قضاء الحيض. نعم. قد يكون اهلها ليسوا موجودين في البلد الذي يواجهه، فاذا انقضت العده يحتاج ان يسافر فيها ما ليست محرما له، لكن اذا قررت اخرى لا لا لا، ما دام ورد عن الصحابه رضي الله عنهم ان الانسان له ان يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العده، فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابه رضي الله عنهم للايه الكريمه. لا لا يفرق، لان حق له لا لا ما يسافر حتى تبقى ويطلب من اهلها ان يحضروا ويسافروا بها. ما هو محرم؟ نعم اذا انتهت العده ولا راجع واعتسلت فهو ما يجوز ان تبقى في بيته الا اذا كان معه، الا اذا كان ليس هناك خلوه مثل إذا كان في البيت أحس أمان. طيب إذن نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قارب، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة، أو سرحوهن أي دعوهن. والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن، يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل مندوب إليه، ولكن شرح أيضا التعرض لهذا في الفوائد. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتبوا، لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، وضرارا مفعول لأجله. وقد قال مالك في المفعول لأجله، نعم، يقول

يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء درويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات هؤلاء غير الكفار، لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شفها مسكين الدرويش، نعم تغامزون فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وفي العصر أدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير المستهزأ بهؤلاء الدراويش على ذلك. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يدل هذا على أن أولئك الذين يدخلون المؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا